بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فوقفنا عند قول الناظم: والحظ للحظ والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي. والحظ أي النصيب، واشتمل هذا البيت على لفظين: الأول موضع اتفاق، والثاني في خلاف. اشتمل هذا البيت على لفظين: الأول موضع اتفاق وهو الحظ، والثاني في خلاف الذي هو إيش؟ ظنين. عندما قال وفي ظنين الخلاف سامي، قال هنا الشارح: الحظ سبعة مواضع، أولها في قوله تعالى: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. فما أتى من هذا اللفظ الذي هو بمعنى النصيب، الحظ بمعنى النصيب، فهو بالضاء. ثم قال لك: للحظ على الطعام. للحظ الذي هو بالضاد، يعني الحظ ليس كالحظ، الحظ بالضاء ليس ايش كالحظ الذي بالضاد، الحظ الذي بالضاد الذي هو التحريض على الشيء، التحريض على فعل الشيء. قال: الحظ هنا بمعنى الحث، يعني الحث على فعل الشيء. وقد ورد الحظ الذي هو الحث على فعل الشيء في القرآن الكريم في المواضع التالية: أولا الحاقة في قوله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين، فهذه بالضاد وليست بالضاء، لأن معناها الحظ أي الحث على فعل الشيء. ثانيا الفجر، الموضع الثاني الفجر في قوله تعالى: ولا تحاضون على طعام المسكين، أيضا هي بالضاد ليست بالضاء. الموضع الثالث الماعون في قوله: ولا يحض على طعام المسكين، قال فقرأ هذه المواضع الثلاثة بالضاد، أي حفص عن عاصم قرأ في هذه المواضع الثلاثة بالضاد وليست بالضاء. الآن ننتقل إلى الموضع الذي فيه خلاف. قال: وفي ظنين الخلاف سامي. ومعنى سامي أي عال ومشهور وواضح. عال سامي أي عال ومشهور وواضح، هذا ما تقول هذا شيء سامي يعني عال ومشهور. هذا مشهور أين؟ في القراءات. هذا الخلاف عال ومشهور في القراءات السبع المتواترة. فقرأه، قرأ هذا الموضع ضنين، قرأه نافع وابن عامر وعاصم الذي هو صاحبنا وحمزة، قرأوا ضنين بضنين أي بالضاد. هؤلاء قرأوا إيش؟ بالضاد، وما هو على الغيب بضاء هكذا ضاء وليس بضاء، قرأوا بالضاد بضانين. والباقون من القراء وهم ابن كثير وابو عمرو والكسائي قرأوا بالضاء المشالة، فهكذا وما هو على الغيب بضنين. لكن عاصم الذي نقرأ له يقرأ ومن معه يقرأ بماذا؟ بالضاد، وما هو على الغيب بضنين. قال هنا: وفي ظنين الخلاف سامي، في موضع سورة التكوير قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين. قرئ بالضاء لبعض القراء وبالضاد لغيرهم، ومنهم حفص عن عاصم، أي الذين بالضاد منهم حفص عن عاصم. لكن أجمعت المصاحف العثمانية على رسم الكلمة بالضاد. أنت الآن لو فتحت المصحف وأي مصحف من المصاحف العثمانية كلهم مجمعون فيها في كتابتها على هذه المصاحف بالضاد. قال هنا: وضنين بمعنى بخيل، أي وما محمد أي النبي عليه الصلاة والسلام ببخيل على الناس، يعني وما محمد ببخيل على الناس ببيان ما يوحى إليه من الله، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس ببخيل فيما إيش أوحاه الله إليه، بل هو يبلغ ولم يكتم، وإنما بلغ عليه الصلاة والسلام. فالذي بالضاد يكون معناها بخيل. ما معنى هذا؟ أي وما محمد ببخيل على الناس ببيان ما يوحى إليه من الله، أما ظنين التي بالضاء قال فهي بمعنى متهم، فهي بمعنى متهم. ما معنى هذا على هذه القراءة؟ أي وما محمد بمتهم فيما يوحى إليه. لم يحرف، لم يبدل، لم يزد، لم ينقص عليه الصلاة والسلام، ليس بمتهم، لم يأتي به من تلقاء نفسه كما في الآية، وإذا تلا عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن أو إيتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فهو النبي عليه الصلاة والسلام غير متهم فيما يوحى إليه. وبعد أن استوفى المصنف ذكر ضاءات القرآن رجع لما كان يذكره من الأحكام المتعلقة بتجويد النطق بالضاد والضاء، رجع يبين إيش هذه الأشياء. وعنون بعض الشراح كزكريا الأنصاري عليه رحمة الله هنا عنون لهذا التنبيهات التي سيذكرها الناظم في هذا البيت، عنون لها بباب التحذيرات. يعني الآن يأتي الناظم يحذرك من أشياء في باب الضاد والضاء، عنون بعض الشراح لهذه التنبيهات التي سينبه عليها الناظم عنون لها بباب التحذيرات، ومقصوده ماذا؟ تحذيرات إيش في هذا الباب، في باب الضاد والضاء، لا التحذيرات بشكل عام لا، وإنما يحذرك من هذه الأشياء التي سيذكرها الناظم في هذا البيت. ما هو هذا البيت؟ قال الناظم عليه رحمة الله وإن تلاقيا أي حرف الضاد مع الضاء، وإن تلاقيا البيان لازم، أي أظهر لا تدغم هذا في هذا، لا تدغم الضاد في الطاء أو في أو تدغم يعني الضاد في الضاء أو الضاد في الطاء أو الضاد في التاء، ستأتي التنبيهات على هذه الكلمات، أو الضاء في التاء، يعني انتبه من هذه الأشياء. قال وإن تلاقى البيان لازم أنقض، مثل بالأمثلة التي تنتبه لها، أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر، أيضا الضاد مع الطاء، مع وعظت الضاء مع التاء، مع أفضتم الضاد مع التاء. هذه الأشياء إيش قال لك تنتبه لها؟ كيف تنتبه لها؟ أي لئلا يسبق اللسان إلى إدغامها، أي أنك لا تدغمها وإنما أظهرها، أظهرها لأجل ألا يسبق اللسان إلى إدغامها، لئلا يسبق اللسان إلى إدغامها، وهذا لأنه خفيف على اللسان، لأنها خفيف إدغامها خفيف على اللسان، فأنت توضح لأجل ماذا توضح؟ لأجل ألا يسبق اللسان، لماذا تظهرها؟ لأجل ألا يسبق اللسان إلى إدغامها، فحينئذ هذا ممنوع باتفاق. ما هو الممنوع باتفاق؟ أي إدغامها، يعني لا تأتي وتقول أنقض ظهرك مثلا، أو تأتي تقول ويوم يعض الظالم، يعني تدغم. يعض الظالم يعني تدغم لا توضح. أو اضطر فتقول فمن اضطر. فمن اضط شوف انظر كيف يحصل إدغام. أو أوعظت فيدغم فيقول أوعدت أوعدت. أو كلمة أفضتم فيقول أفدتم. فينتبه لهذه الكلمات ألا يحصل لها الإدغام وإنما يظهرها. ولهذا قال لك ماذا؟ البيان لازم، أي فالبيان لازم. لازم أي التفريق بينهما في النطق لازم وواجب. فلأجل ألا ماذا؟ لأجل ألا يسبق اللسان إلى إدغامها. طيب قال هنا الشارح إذا تنبيهات تتعلق بالضاد والضاء، كما مر معك أن هناك من سماه بباب التحذيرات. قال إذا تلاقت الضاد مع الضاء فحكمهما الإظهار لما سمعت لما سمعت. قال مثل أنقض ظهرك، هكذا تنطقها، الذي أنقض الضاء، تفصل تفصل توضح الضاد ثم تنطق بالضاء، الذي أنقض ظهرك، وليس أنقض ظهرك، لا أنقض ظهرك. الأول لا تخرج اللسان، أنقض لا تخرج فيه اللسان، أنقض. الثاني أخرج اللسان، ظهرك. في الأول لا تخرج اللسان لأنه ضاد، في الثاني أخرج اللسان إلى الخارج، أنقض الضاء، هكذا. أيضا المثال الثاني الذي مثل به الناظم يعض الظالم، يعض الظالم. فلا تدغم فتقول يعض ظالم يعض ظالم، لا، وإنما إيش تظهر فتقول يعض، هذا الضاد، ثم تقول الظالم، ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم، تنطق الضاد ثم الظاء، يعض هذا الضاد، أظ هذا الظاء، فتفصل. كيف تستطيع؟ لا تسرع، لا تسرع. إذا أردت أن تنطق بهذا بهذين الحرفين نطقا واضحا لا تسرع عندما تقرأ. لا تقول يا عبد الظالم، ما تستطيع. فمن اضطر، ما تستطيع. أفضتم، ما تستطيع. لابد تقرأهما بهدوء وتحقيق وبيان وتؤدة. كيف؟ هكذا، يا عض الظالم، فمن اضطر، فمن اض هذا الضاد، ثم تقول طو، فمن اضطر، فمن اضطر، فمن اضطر، هكذا. هذا الضاد مع ماذا؟ الطاء. أيضا الضاء مع التاء، الضاد مع الطاء. قال في البيت واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. ذكر المصنف أمثلة أخرى في هذا البيت لما يجب فيه بيان الضاد. ذكر في هذا البيت والضر، ذكر في هذا البيت يعني ما يجب فيه بيان بيان الضاد وتخليصها من الحروف المجاورة لها، أي أنك لا تدغمها فيما جاورها وإنما تظهرها، وإنما تظهرها. وكذلك ما ذكر الهاء، ذكر في هذا البيت الهاء، أو وذكر الضاء فقال واضطر، هذه كلمة فمن اضطر، فمن اضطر فتوضح. مع وعظت، كلمة وعظت، قالوا سواء علينا أوعظت، ما تقول أوعدت، لا أظهر الضاء، أوعظت أم لم تكن من الواعظين، فلئلا يسبق اللسان إلى إدغامها وهو لم يثبت، يعني الإدغام في وعظت أو عظت لم يثبت إلا في قراءة شاذة، الإدغام هنا جاء في قراءة شاذة وليس بيان الضاد قاصرا على ما ذكر، يعني بيان الضاد ليس قاصرا فقط على ما ذكر من الأمثلة التي مثل بها، لا، إنما بيان الضاد لازم مطلقا، مطلقا. كيف مطلقا؟ خصوصا إذا كانت الضاد ساكنة، مثل إيش؟ وقيضنا، توضحها. أيضا مثل يضلل، في تضليل، واخفض جناحك، توضح، توضح هذه الضاد. أيضا ذكر مع أفضتمو في قوله تعالى فإذا إيش أفضتم، أفضتم ما تقول أفدتم من عرفات، لا، فإذا أفضتم من عرفات. فنصف ما فرضتم، ما فرضتم، ما فرضتم، توضح الضاد ثم التاء، هذا يحتاج تمرن، يحتاج تمرن. ثم ذكر في النهاية، هنا يقول الشارح وفي النهاية أمر الناظم رحمه الله بتبيين الهاء، في النهاية، في نهاية هذه الأبيات ذكر رحمه الله بتبيين الهاء بقوله، أي أن هذه المسألة الأخيرة التي تضمنها البيت السابق وصفها، أي الهاء، وصفها أي الهاء، حرف الهاء، وهذه هي المسألة الأخيرة التي تضمنها البيت هذا والتي تتعلق بماذا؟ بتصفية النطق بالهاء، فقال أي تصفيتها، أي تبيين، أن تبينها. كيف تبينها؟ كيف تخلصها إذا جاورت هاء، يعني الهاء تجاورها مثلها، يعني هاء بعدها هاء، كيف تخلصها؟ أو هاء بعدها ياء، أو أي حرف آخر، كيف تخلصها؟ تخلصها بأنك يعني تضم، إذا كانت هذه الهاء الأولى مضمومة تضم الهاء الأولى، تضم هذه الهاء، تضم، أو الثانية كذلك إذا كانت مضمومة فتضم ضما تاما وتكز الشفتين بالضم فعندئذ تتضح. كيف هذا؟ مثلا في قوله تعالى جباههم هو جباههم وجنوبهم وظهورهم وظهو أيضا هنا ما توضو روم خطأ لابد من توضيح. كيف هذا التوضيح؟ تضم الشفتين وتدفع النفس من أقصى الحلق هو هكذا تضم الشفتين مع دفع النفس من أقصى الحلق. جباههم وجنوبهم وظهورهم هكذا يوم تقلب وجوههم في النار فتضم الشفتين مع دفع النفس. أو ياء أتى بعد الهاء كانت الهاء مكسورة مثلا وبعدها ياء فتوضح الكسرة هذه التي في الهاء مع دفع النفس. كيف توضح الكسرة فيه؟ بإنزال الفك السفلي إلى الأسفل هي مع دفع النفس. فتقول مثلا عليهم عليهم هم مع دفع النفس إليهم هي لابد هذا الدفع لأن بعضهم قد يكسر ينزل الفك الأسفل لكن ما يدفع النفس فكيف يقول عليهم يم يم هذا ما دفع النفس وإنما هم لابد من دفع النفس. ويزكيهم هم فتوضح ذلك بدفع النفس. لماذا؟ لأن كما سمعت أو الهاء من الحروف الضعيفة والخفية قالوا الهاء اجتمعت صفات الضعف فيها فلأجل هذا لئلا تختفي لا بد من بيانها ولا بد من إظهارها لأن صفات الضعف اجتمعت فيها صفات الضعف اجتمعت فيها. ومما يعني كذلك يوضحون فيه الهاء الصلة يقوونها بالصلة الصغرى أو الكبرى. كيف هذا؟ إذا وقعت ضميرا إن ربه كان به بصيرا فبهذه الصلة بالمد هذا اتضحت إن ربه كان به بصيرا فقويت بذلك بالصلة فقويت بالصلة. نقرأ ما ذكره الشارح. قال وفي النهاية أمر الناظم رحمه الله بتبيين الهاء بقوله وصفها جباههم عليهم صفها يعني أنك لا تدمجها لا تدمج الهاء في غيرها وأيضا تبينها هذه هي التصفية بألا تدمجها في غيرها وأيضا التصفية أنك تبينها. وأيضا مما يذكر في تصفية الهاء تصفى من الغنة بعضهم ينطقها فيها غنة وجوههم ها خطأ هذا وجوههم صفها من الغنة. طيب قال هنا جباههم عليهم أيضا الهاء هذه المكسورة التي مثلنا لها. ماذا ما هو العمل تجاه الهاء؟ قال أي لا تدغمها في بعضهما ووضحهما لأن الهاء هذه العلة لأن الهاء حرف ضعيف يحتاج إلى خروج كمية هواء أكبر من غيره أكبر من غيره وهذا هو ما يسمى بالهمس. هذا النفس مع الهاء هو الذي يسمى بالهمس. قال ولأن الهاء خفية، لأن الهاء خفية فوجب بيانها. خفية يعني فيها صفة الخفاء، خفية قوله خفية لأن فيها صفة الخفاء، وصفة الخفاء اجتمعت في أربعة أحرف كما مر معنا في الصفات، مجموعة في كلمة هاوي. هاوي الهاء وحروف المد الثلاثة، هذه ضعيفة، هذه أحرف ضعيفة بما فيها الهاء، بما فيها الهاء. نكون بهذا انتهينا الحمد لله من هذا الباب، وهو باب الضاد والضاء، وهو باب مهم في هذه المنظومة، لأن فيه التفريق بين الضاد والضاء، والضاء لئلا يحصل الخلط فيهما، وإذا حصل الخلط فيهما حصل الخطأ الجلي الظاهر، وقد يتغير المعنى. فلأجل هذا باب مهم هذا، فلأجل هذا دراسة هذا الباب مهم، وحتى حتى حتى هناك فرق بين الضاد والضاء من حيث الاسم، من حيث الاسم، وأيضا من حيث الكتابة، وأيضا من حيث النطق به. فبعضهم يقول للضاد ضاء، خطأ هذا، يجعل الاثنين ضاء، يقول حرف الضاء، لا، حرف الضاد لابد أن تنطق به هكذا ضاد، تأتي بالدال ضاد، أما الضاء تأتي بهمزة ضاء، تأتي إيش بهمزة ضاء، لكن ذاك إيش ضاد، تأتي بالدال، لكن هذا إيش ضاء، تأتي بهمزة بعد الألف. والحمد لله، وإن شاء الله السبت ندخل في باب النون والميم مشددتين والميم الساكنة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.